بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن واله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. الخوف عبادة عظيمة لله عز وجل، وقد بين الله سبحانه أن ثمرتها دخول الجنان، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأهل الخوف من الله هم أهل الهداية، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وأهل الخوف هم أهل التذكر، سيذكر من يخشى. وأهل الخوف هم أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومتعلقات الخوف الذي هو عبادة لله عز وجل ترجع إلى ما يأتي. أولا: الخوف من الله سبحانه، فإن من صفات الله ما يقتضي عظيم الخشية والخوف منه تبارك وتعالى. والله عز وجل قد أثنى على عباده بخوفهم منه سبحانه وتعالى، وبين أن هذه عبادة لكل المؤمنين. قال الله سبحانه: إني أخاف الله رب العالمين. وقال عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. والتعلق الثاني: التعلق بخوف عذاب الله عز وجل، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. التعلق الثالث: الخوف من عدم قبول الحسنة، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. التعلق الرابع: الخوف من إثم السيئة، وذلكم بأن يخشى أن يكون واقعا فيها وهو لا يعلم، أو يخشى من عذابها إن لم يقبل الله عز وجل توبته. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معقل بن يسار، علم أبا بكر ما خرجه البخاري في الأدب المفرد هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ويقول ابن مسعود كما عند البخاري: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وإن المنافق يرى ذنوبه كذباب قال به هكذا، وأشار إلى أنفه. التعلق الخامس: الخوف من الوقوع في السيئة مستقبلا، وهذا هو الذي نحن بصدده في هذا الباب، فإن من المقامات الإيمانية أن يخاف المؤمن أن يقع في الذنوب مستقبلا، وهذا كما في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام، وسيمر معنا البحث فيه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا كان حال السلف الصالح. علق البخاري عن ابن أبي مليكة التابعي الجليل قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. والآثار في هذا عن السلف كثيرة. وأعظم الخوف الخوف من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأن يرتد الإنسان وأن ينتكس ويرجع على عقبيه. كان سفيان الثوري يبكي في مرض موته ويقول: أخشى أن أسلب الإيمان قبل الموت. وهذا لا شك أنه من تمام تحقيق التوحيد ومن كمال تعظيم الله سبحانه وتعالى، فكلما عظمت الهداية وكلما عظمت التقوى كلما عظم الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من الوقوع في مساخطه. بوب الإمام رحمه الله هذا الباب فقال: باب الخوف من الشرك، يعني باب وجوب الحذر من الشرك ومن الوقوع فيه وفي وسائله وذرائعه. وعقد الإمام هذا الباب في هذا المحل من دقيق فهمه رحمه الله، فإنه بعد أن بين فضل التوحيد وفضل تحقيقه وضع هذا الباب الذي هو في الخوف من الشرك، وذلك ليبين لطالب العلم أن من تمام تحقيق التوحيد أن يخاف العبد من الوقوع في الشرك ويتخذ الأسباب التي تمنعه من ذلك، كما أن هذا يدعوه إلى الجمع بين الخوف والرجاء، وهذا هو حال أهل الإيمان، يرجون ويخافون. وإمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات لما ذكر نبذة في فضل التوحيد وعرج على قول الله سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به، قال: ما معناه؟ إنك إذا تأملت ذلك أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله عز وجل عليك، يعني أن هداك للتوحيد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. والفائدة الثانية أن يشتد خوفك من الشرك، فإن الإنسان إذا علم أنه يرتد ويخرج من هذه الملة بكلمة يقولها فإن هذا يورثه عظيم الخوف والوجل. أيضا عقد هذا الباب فيه رد على بعض أهل البدع القائلين بأن أهل التوحيد لا يقعون في الشرك وأنهم منزهون من ذلك، وهذا يقوله كثير من القبوريين، يقولون نحن أهل إسلام وأهل إيمان وأهل توحيد، ومهما دعونا غير الله وتوجهنا إلى القبور والأموات فإننا لا نكون مشركين، لأن أهل التوحيد لا يقع منهم الشرك. وهذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله فيه أبلغ رد عليهم. المقصود أن من تمام الهداية أن تعرف الشر كما تعرف الخير، عرفت التوحيد وفضله فاستمسك به، وعليك أيضا أن تعرف الشر، تعرف الشرك وتتعلم أنواعه وأقسامه، ثم أن تلجأ إلى الله عز وجل وتضرع إليه أن يقيك منه وأن يجانب بينك وبينه، يباعد بينك وبين هذا الجرم العظيم. ولذلك كان أهل الهداية حريصين على معرفة الشر كحرصهم على معرفة الخير، حتى يكونون أبعد ما يكونون عنه. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا من الفقه العظيم. وفي الأثر الذي يذكره كثير من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن القيم في مواضع من كتبهم عن عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة لمن نشأ في الجاهلية، لمن نشأ في الإسلام ولم يعرف الجاهلية. وهذا الأثر لا يعرف له مخرج، لكن قريب منه ما خرجه الحاكم في مستدركه، وقال الذهبي صحيح أنه قال: لقد علمت متى هلاك العرب إذا ولي عليهم من لم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أمر الجاهلية. وإمام الدعوة رحمه الله يقول كما في الدرر الثانية في المجلد الأول، يقول: إنما يعرف التوحيد من عرف الجاهلية، من عرف الشر، من عرف الشرك، من عرف حال الجاهلية هو الذي يعرف الحق والتوحيد على وجهه. ولذلك انتقد على أحد طلبة العلم أنه كتب مرة في رسالة له فقال: اعلم لا علمت مكروها. يقول الإمام: هذا غلط، ليس بصحيح، بل الذي ينبغي أن يعرف الإنسان الشر والباطل حتى يجتنبه، حتى يكون أبعد عنه، لا سيما وأنه كلما كان الإنسان بالباطل أعرف ورزق الهداية كان أعظم بغضا لما يخالفه، وكان أعظم جهادا في دفعه، وأعظم بذلا في حربه. هذا كما كان حاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا الشر وعرفوا الخير، ولما هداهم الله عز وجل إليه، يعني إلى الخير، فإنهم بذلوا الغالي والرخيص في نشره وفي دفع ضده. فعلى المسلم الصادق الحريص على دينه وعلى توحيده أن يعتني بهذا الأمر، فيعرف الشرك تفصيلا ويلجأ إلى الله عز وجل في الخوف منه وفي أن يرزقه الخوف منه وأن يرزقه المباعدة بينه وبينه. وبه تعلم خطأ من يقول إن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم الخير فقط وما عليه بالباطل ولا يهتم بغيره، يعرف الحق ويعمل به، هذا لا يكفي، ستدخل عليه الدواخل. وإمام الدعوة رحمه الله في كشف الشبهات لما أورد حديث ذات أنواط ذكر فائدة نفيسة من ذلك، فقال ما معناه؟ وفي هذا الحديث فائدة من جهة أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك دون أن يعلمها، فيفيد التعلم والتحرز، وأن قول الجهال التوحيد فهمناه من أعظم الجهل ومكائد الشيطان. التوحيد القيام به على وجهه ينبني على أمرين: أن تعرفه وتعمل به، وأن تعرف ضده فتجتنبه. والشرك الذي عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان ضرورة ووجوب الخوف منه هو عدل غير الله بالله فيما هو من خصائصه، عدل غير الله بالله فيما هو من خصائصه. عدل غير الله يعني تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه، وينقسم بحسب موضوعه إلى شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات، وينقسم بحسب حكمه إلى شرك أكبر وإلى شرك أصغر. وهذا الشرك لا شك في أنه عظيم الخطر، فهو أخطر ما يكون على الإطلاق. وبيان خطره يتضح من جهتين: الجهة الأولى أن الشرك أعظم الذنوب، والجهة الثانية أن عقوبته أعظم العقوبات. أما الجهة الأولى فتظهر من أمور: قلنا الشرك أعظم الذنوب، ولذلك في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال سبحانه: إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهو أعظم الذنوب على الإطلاق، ويظهر هذا من وجوه: أولا أن الشرك أعظم تنقيص لرب العالمين سبحانه، فيه تنقيص عظيم، تنقص عظيم لرب العالمين جل وعلا. ويتضح هذا إذا علمت أن الشرك بالله سبحانه فيه تسوية غير الله بالله، وهذا أظلم الظلم، أن يسوى بين الفقير بالذات والعاجز من كل وجه بالغني بالذات والكامل من كل وجه تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا تنقص عظيم، وهذا حال المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لو أن شخصا من العباد سوى أحقر رجل في المجتمع بالملك، ملك هذا المجتمع والرئيس، قال أنت يا فلان كالملك، لا شك أن هذا سيغضب الملك أشد الغضب. ولأجل هذا كان الشرك ظلما، إن الشرك لظلم عظيم، وضع الشيء في غير موضعه. والأمر الثاني أن في الشرك صرف، أو أن في الشرك صرف خالص حق الله لغيره، حق لله خالص له يصرف لغيره، هذا فيه تنقص لله عز وجل. وفي حديث الحارث الأشعري عند الترمذي وأحمد في ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمس كلمات التي أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يعلمها بني إسرائيل، الشاهد من الحديث أنه قال: أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق وقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى من عبده ذلك؟ هذا الأمر الأول، أن فيه تنقصا لرب العالمين جل وعلا. وثانيا أنه غاية المعاندة لرب العالمين. الأول غاية التنقص لرب العالمين، والثاني أنه غاية المعاندة لرب العالمين. وذلكم أن الشرك مناقضة تامة للغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجاء المشرك وخالف ذلك تمام المخالفة، وناقضه تمام المناقضة، فهو إذن أعظم الذنوب. الأمر الثالث أنه عن الشرك خبث محض وضلال محض، ويدل على هذا أنه لا داعي يدعو إليه، ليس هناك شهوة في النفس تدعو إلى الشرك، فما هو إلا خبث محض في نفس المشرك، ليس كالمعاصي التي تدعو إليها شهوة كالزنا كالخمر كغيره. الشرك ليس هناك شهوة تدعو إليه، بل هو مخالف للفطرة، لأن الله عز وجل فطر الناس على التوحيد ثم تغيرت فطرتهم، لأجل هذا كان أعظم الذنوب. فهذه أوجه ثلاثة تدلك على أن الشرك أعظم الذنوب. والجهة الثانية أن عقوبته أعظم العقوبات، ويتضح هذا بأمور: أولا أنه ذنب لا يغفر، جميع الذنوب داخلة تحت مغفرة الله سبحانه وتعالى إذا شاء يمكن أن تغفر، إلا الشرك فإنه لا يمكن أن يغفر البتة، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وثانيا أنه يوجب الخلود في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثالثا أنه محبط للعمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وشرط ذلك اتصال الموت اتصال الشرك بالموت فيموت وهو كافر. فإذا مات المشرك على الشرك فهذا قد حبط عمله والعياذ بالله. هذه نبذة يسيرة تبين لك خطر الشرك، وإذا كان بهذه المثابة كان حريا أن يخافه المؤمن، لا سيما وهو شيء منتشر. وكلما كان الشرك وكلما كان الشر منتشرا كان أحرى بالخوف والحذر. رأيت لحال الناس إذا انتشر وباء مثلا فإنك تجد الحذر منه والخوف منه أشد ما يكون، وكذلك الشرك أمر عظيم منتشر. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، ولا سيما في هذا العصر، فإن الشرك كثير والعياذ بالله مع التقدم المدني ومع التطور العمراني، فإن الشرك قد وقع فيه كثير من الخلق، بل حتى بعض من ينتسب إلى الإسلام قد وقعوا في ذلك، وتحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام حينما ذكر من أشراط الساعة أن تعبد قبائل من أمته عليه الصلاة والسلام الأوثان. وحصل كم القبور وكم الأضرحة وكم الأشجار وكم الأحجار التي تعبد من دون الله، شيء عظيم وكثير. أيضا شبهات أهل الشرك كثيرة، والقلب ضعيف، يخاف الإنسان على نفسه أن تقع فيه شبهة من شبهات أهل الشرك فلا تخرج فيهلك. وكل ذلك يدعو المسلم الصادق في توحيده إلى أن يخاف من الشرك وأن يحذره وأن يتعلمه فيكون في بعد منه. وكأن المؤلف رحمه الله لما بين التوحيد وفضله وبين خطر الشرك وضرورة الخوف منه يقول دونك هذا الكتاب، ففيه أفراد التوحيد أو كثير منها على وجه التفصيل، وفيه أفراد لكثير وفيه كثير من أفراد الشرك، فدونكها تعلمها في هذا الكتاب. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين وثلاثة أحاديث. الآية الأولى آية النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهي في سورة النساء في موضعين: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذه الآية كما قال بعض أهل العلم أحكم آية في الشرك وأخوفها في جانبه وأرجاها في جانب التوحيد. وتوضيح معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الشرك ممن وقع فيه البتة إلا في حالة واحدة إن تاب منه صاحبه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أما ما عدا ذلك فالشرك لا يغفر البتة. وهذا من الأمور المعلومة من دين الله عز وجل بالضرورة. الكلام إنما ينصب على الشرك الأكبر، أما الشرك الأصغر فليدخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتابعه على هذا جماعة من علماء التوحيد كشيخ سليمان، فإنه أورد كلام شيخ الإسلام وأقره، والشيخ عبد الرحمن ابن حسن والشيخ ابن قاسم وكثير من أهل العلم نصوا على هذا القول. شيخ الإسلام رحمه الله نص عليه صراحة في كتابه تفسير آيات أشكلت، ومال إليه ميلا في كتابه قاعدة في المحبة، وأيضا في كتابه الرد على البكر. وبيان هذا القول هو أن الشرك لا يغفر، الشرك الأصغر لا يغفر، وإنما يدخل في الموازنة، فإن قابله حسنات كثيرة تزيد عليه نجا الإنسان، وإلا فإنه لا بد أن يعذب ما شاء الله أن يعذب في النار، ثم يكون مآله إلى الجنة. واستدل أصحاب هذا القول بهذه الآية، قالوا إن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن والفعل المضارع بعد هذا الحرف مؤولة بمصدر، يعني إن الله لا يغفر إشراكا به، وهذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم لا أكبر ولا أصغر. وأيضا الحديث الذي معنا وسيأتي بعد قليل، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وشيئا نكرة فتعم. واستدل أو وقال بعض أهل العلم، وهذا القول الثاني في المسألة، ومال إليه ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه كالداء وإغاثة اللفان وغيره، أنه في حكمه كسائر الكبائر، بمعنى أنه تحت المشيئة. وانتصر لهذا أيضا الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وله في هذا فتوى مطولة ومحررة. وبين أصحاب هذا القول أن الشرك الأصغر الأقرب أنه في حكم سائر الكبائر، لأنه في جل أحكامه أشبه بالكبائر، فهو لا يخلد في النار، ولا ينقل من الملة، ولا يحبط سائر الأعمال كحال الشرك الأكبر، فهو أقرب إلى الشرك الأصغر. وأما عن الاستدلال الذي استدل به أصحاب القول الأول، فأجابوا بأن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به المراد بها الشرك الأكبر، لأنها نظير قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وبالإجماع هذه الآية المراد بالشرك فيها ماذا؟ الأكبر. كذلك قوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فجل النصوص التي جاءت في كتاب الله في بيان الآثار المترتبة على الشرك يراد بها قطعا الشرك الأكبر، فلتكن هذه الآية كنظيراتها. ومهما يكن من شيء فإن معرفة هذا الأمر تورث في نفس الإنسان الخوف والوجر. ويكفي أنه قد قيل أن الشرك الأصغر لا يغفر، قال بهذا جماعة من أهل التحقيق. الإنسان ينبغي عليه أن يكون عظيم الخوف من الوقوع في هذا الأمر الجلل. وبهذا البيان يتضح لك الفرق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأكبر محبط لسائر الأعمال إن اتصل بالموت، والشرك الأصغر كالرياء محبط لما قارنه. أيضا الشرك الأكبر مخرج من الملة، والشرك الأصغر ليس بمخرج من الملة. وأيضا الشرك الأكبر موجب للخلود في النار، وليس كذلك الشرك الأصغر. ويبقى الخلاف في مسألة المغفرة هل يغفر أو لا، على ما اتضح لك من قولي أهل العلم في هذه المسألة. من متعلقات هذه الآية أيضا أن هذه الآية كما قال بعض أهل العلم فيما ذكرته لك، وهي أرجى آية في جانب التوحيد، وذهب كثير من أهل العلم إلى أنها أرجى آية في كتاب الله، وهذا موضع فيه خلاف طويل بين أهل العلم. ما هي أرجى آية في كتاب الله؟ هل هي هذه أو غيرها؟ لكن هذا قول قال به بعض أهل العلم. لكن المقصود أن هذه الآية في غير التائب، أما التائب من الشرك فمغفور له، وأما التائب فيما دون الشرك فمغفور له أيضا، بخلاف الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فتلك في التائب ففيها الجزم بمغفرة الذنوب، وأما هذه ففي غير التائب فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها جمع بين الرد على الوعيدية والرد على غلاة المرجئة، ويغفر ما دون ذلك رد على الوعيدية، لمن يشاء رد على من؟ غلاة المرجئة الذين يقولون إن أهل التوحيد لا يعذبون، لا بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأهل العلم يقيدون هذه المسألة بقيد مهم، فيقولون إن المغفرة للعاصي أو كونه داخلا تحت مشيئة الله بالنظر إلى كل عاص في نفسه، يعني بالنظر إلى أفراد العصاة، فكل فرد ماذا؟ هو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه. وأما بالنظر إلى جنس العصاة فلا بد من دخول طائفة منهم النار، هذا أمر مقطوع به ومتفق عليه بين أهل السنة والجماعة، لا بد من دخول طائفة من عصاة المؤمنين النار، وهذا ما نطقت به النصوص المتواترة كأحاديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو أدنى مثقال ذرة من إيمان. فدل هذا على ماذا؟ على أن من عصاة المؤمنين من سيدخل النار قطعا. ثم أورد المؤلف الآية الثانية فقال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الخليل إبراهيم عليه السلام، وهو خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا خليل الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولا يعلم في النصوص تعلق هذه الصفة إلا بهذين النبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام. الخلة لا يعلم في النصوص تعلقها إلا بهذين النبيين الكريمين عليهما الصلاة والسلام، وهذا يدل على عظم مكانتهما ومنزلتهما. والخلة هي خالص المحبة، فهي درجة أرفع من مجرد المحبة، وهي صفة اختيارية ثابتة لله عز وجل، والله عز وجل قد دلت النصوص على أنه يتصف بالمحبة ويتصف بالخلة ويتصف بالود، فهو الودود سبحانه وتعالى. ودود، الصحيح أنها فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول، ودود بمعنى يود وودود بمعنى يود سبحانه وتعالى. إبراهيم الخليل عليه السلام دعا الله في هذه الآية أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، وهذا مما يؤيد هذا العنوان العظيم: الخوف من الشرك. فإذا كان إبراهيم وهو خليل الرحمن، وهو الذي قال الله عنه: وإبراهيم الذي وفى، وهو الذي كسر الأصنام بيده، وهو الذي أمر بذبح ابنه فاستجاب لذلك، ومع ذلك يخاف من الشرك ويضرع إلى الله عز وجل بهذا الدعاء العظيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فماذا يقول من هو دونه بما لا مقارنة فيه؟ ولهذا أخرج الطبري في تفسيره عن التابعي الجليل إبراهيم التيمي قال: ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم. وهذه الكلمة أيضا قالها سفيان الثوري فيما خرجه ابن عبد البر: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم عليه السلام يخاف من الشرك ويدعو الله أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، فماذا يقول غيره؟ فماذا يقول غيره عليه الصلاة والسلام؟ وهذا يدلك على أن الأمر جلل وخطير، وأنه حري أن يخافه الإنسان. ثم بين عليه السلام سبب ذلك، لماذا خاف ولماذا لجأ إلى الله؟ قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. نظرا لانتشار ذلك الضرر والخطر خاف على نفسه، ثم قال: فمن تبعني فإنه مني، يعني على ملتي وعلى طريقتي، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهل استجيب هذا الدعاء؟ قال أهل العلم: إن كان المراد ببنيه بنيه من صلبه فنعم، بل أضحوا أنبياء ورسل وما أشرك منهم أحد. وإن كان المراد من بعدهم بنيه وبنيه وهكذا، فلا شك أن الشرك قد وقع في الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث إلى العرب وهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم وهم على أعظم ما يكونون عبادة للأصنام. فاستجيب، قال بعض أهل العلم استجيب له في بعض دون بعض، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وهنا يسأل أو يضع بعض أهل العلم سؤالا، كيف يقول ومن عصاني فإنك غفور رحيم؟ فهل هذا يشعر بأن من وقع في الشرك قد يغفر له؟ قال بعض أهل الكلام إن مغفرة الشرك كانت واقعة في الشرائع السابقة، ولا شك أن هذا قول باطل. فالشرك أقبح القبائح وأظلم الظلم وغير مغفور في شريعة قط، والنصوص كلها تشهد بذلك، وهذا قول عار عن الدليل. أما عن توجيه ما قال عليه السلام ففي ذلك أقوال عند أهل التفسير. منهم من قال إن إبراهيم عليه السلام قال هذا قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك، كما حصل في دعائه لأبيه وهو مشرك، ثم بيّن الله عز وجل أنه لا يستغفر للمشرك، وهذا القول فيه من البعد ما لا يخفى. كيف يخفى مثل هذا الأمر على خليل الله إبراهيم؟ القول الثاني من عصاني فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم. وتوجيه ثالث أن من عصاني فوقع في الشرك ثم تاب منه فإنك غفور رحيم. التوجيه الرابع فمن عصاني فوقع في الشرك فارحمه بالهداية للتوحيد ثم اغفر له ما سبق فإنك غفور رحيم. وهذه الآية في قوله واجنبني دليل على أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، فثمة تجنيب وثمة اجتناب. فالتجنيب فعل الله، والاجتناب فعل إبراهيم وبنيه، ولا يتم الثاني إلا بالأول. لا يجتنب الشرك إلا من جنبه الله ذلك، فلا يغتر الإنسان بنفسه ولا بإيمانه ولا بتوحيده، بل يكون صادق الخوف والوجل واللجأ إلى الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام. والأصنام كما أسند الطبري عن مجاهد ما نحت ما كان منحوتا على صورة بشر، وغير الأصنام الأوثان، قال ما كان منحوتا على غير صورة بشر. وهذا ذكره كثير من أهل العلم أن الصنم ما كان مصورا على ما فيه حياة إنسان أو حيوان هذا يسمى صنم، أما ما لم يكن مصورا كالشجر والحجر هذا يسمى ماذا؟ يسمى وثنا، وإن كان قد يطلق على الصنم وثن كما قال الله عز وجل عن إبراهيم وقومه كانوا عبدة أصنام إنما تعبدون من دون الله ماذا؟ أوثانا. وهذا يقوي القول الثاني أن الأوثان أعم من الأصنام، فكل صنم وثن وليس كل وثن صنما. ثم أورد المؤلف رحمه الله الحديث الأول وقال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. ثم بين عليه الصلاة والسلام ذلك، ما معنى الشرك الأصغر؟ فقال الرياء. هذا الحديث حديث محمود ابن لبيد عند أحمد وغيره، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، وجود إسناده المنذري وغيرهم من غيرهما من أهل العلم. وهذا الحديث فيه أن الشرك الأصغر أخوف ما خافه عليه الصلاة والسلام على الصحابة الذين هم أكمل الناس توحيدا بعد الأنبياء، وهذا يجعل من دونهم يخاف منه ومما هو أكبر منه وهو الشرك الأكبر. وهذا وجه إيراد المؤلف لهذا الحديث في هذا الباب. فالشرك الأصغر مخوف على أعظم الناس توحيدا، ومن عداهم ممن ضعف توحيده مخوف عليه كلا الأمرين، الشرك الأصغر وما هو أكبر منه. وهذا الشرك قد تعدد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعظيم خوفه عليهم منه، كما في مسند أحمد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما هو أخوف عندي عليكم من المسيح الدجال؟ المسيح الذي هو أعظم فتنة خلقها الله عز وجل من لدن آدم وإلى قيام الساعة. قال: هذا أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. هذا هو حقيقة الرياء، خافه عليه الصلاة والسلام على أصحابه أشد الخوف، وهو مخوف من باب أولى على من بعدهم. وسبب ذلك قربه من ابن آدم، فالداعي إلى الشرك الأصغر عظيم جدا في النفس. وذلكم أن النفوس فيها حب للمنزلة في قلوب الخلق، وفيها طلب للرفعة عندهم، ولذلك يكثر تطلب الإنسان لتحسين صورته عند الناس رغبة في حسن الثناء عليه. وهذا مخوف حتى على الصالحين، بل حتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا مخوفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر لا يكاد يسلم منه أحد كما قال أهل العلم، أمر في غاية الخطورة وغاية ما يكون من الخفاء. ومبحث الرياء سيكون فيه كلام إن شاء الله بالتفصيل في باب مخصوص له سيأتي بعون الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه المخرج عند البخاري رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. الند كما قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: المثل والشبه. فمن دعا لله عز وجل ندا ومات على ذلك دخل النار. وهذا الدخول تفسره النصوص الأخرى وهو أنه دخول أبدي. فانتبه، بعض الناس يقول هذا النص مثل النصوص الأخرى المتعلقة بالعصاة. قل لا، النصوص يفسر بعضها بعضا، وهذا من الأمور المعلومة بالاضطرار، أن دخول المشرك والكافر النار دخول مؤبد سرمدي لا خروج له منه. وهذا يدلك على خطر الشرك، وأنه حري بأن يخافه الإنسان، لأنه إن وقع فيه فقد خسر كل شيء وباء بأعظم عقوبة على الإطلاق، وهي الخلود في النار، عافاني الله وإياكم من ذلك. ثم ختم المؤلف رحمه الله بالحديث المخرج عند مسلم، حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا في معنى الحديث الماضي في شطره الثاني: من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا كما أسلفت من الأمور المعلومة بالاضطرار من دين الله. وأما من لقي الله لا يشرك به شيئا فإنه يدخل الجنة. وهذا الحديث كما قال أهل العلم كون الإنسان لا يشرك بالله شيئا يستدعي أنه جاء بالتوحيد، وإلا فإنه بالاتفاق لو لم يشرك ولم يوحد لن يدخل الجنة. لكن من لم لقي الله لا يشرك به شيئا وأتى بالتوحيد فإنه سيدخل الجنة. دخوله الجنة كما مضى غير مرة إما أن يكون دخولا أوليا أو يكون دخولا مآليا. فأما في حق من لم يمت مصرا على الذنوب، لم يأتي بالكبيرة ولم يصر على الصغيرة، أو أتى بذلك وتاب منه، فإنه سيدخل دخولا أوليا. وأما العصاة فإنهم بين أمرين: إما أن يدخلوا دخولا أوليا إن عفى الله عنهم، أو سيدخلون دخولا مآليا إن عذبوا في النار عذابا مؤقتا. وهذا الحديث تشهد له نصوص كثيرة، كحديث أبي ذر المتفق عليه من قوله صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال له: بشر أمتك من مات منهم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم وإن شرب الخمر. هذه رواية في الصحيح: نعم وإن شرب الخمر. وجاء أيضا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت أنا، هذا من كلام ابن مسعود، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبني وإياكم عبادة الأصنام، كما أسأله تعالى أن يعيذني وإياكم أن نشرك به شيئا ونحن نعلم ونستغفره لما لا نعلم، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا التوحيد الصادق وتحقيقه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.